حلقة جديدة من مركز الأخبار من أخبار الآن. عنا كتير مواضيع اليوم يا ريهام. بالتأكيد، وأولها يعني خبر هو مش مفاجأة خالص، يعني إن أوبنهايمر اكتسح حفل جوائز البافتا وأخذ 7 جوائز خلال السهرة. يعني فيلم 3 ساعات عن النابغة، فينا نقول عنه كيليان ميرفي اللي كان متصدر هذا الفيلم، بيستاهل صراحة. الأخبار دي وأخبار أكتر هتكون معانا النهاردة، وهنعرف أكتر عن تفاصيلها خلال بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود وأنا وليد هنادي، أهلا بيكم. أول أخبارنا من روسيا وتداعيات وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني. فعلى يعني قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في روسيا، قتل زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني في ظروف غامضة، ما أحدث موجة من الاستنكار والاستهجان في العالم. ورغم أن وفاة نافالني اللي مفروض أنه بيمضي عقوبة بالسجن 19 عاما بعد إدانته بتهمة التطرف، لم تكن مفاجئة إلا أنها كانت صادمة واستدعت ردود فعل عالمية أطلقها مختلف رؤساء الدول وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيين. يعني المعارض الوحيد اللي عنده أنصار وعنده الند الوحيد أو العدو اللدود لبوتين، زعيم المعارضة، نعم، مات بشكل مفاجئ. والمفاجئ أكثر أنه قبل شهور من الانتخابات الرئاسية الجديدة بروسيا، المعارض نافالني كان مسجون بأقصى أنواع السجون في روسيا وتحديدا بسيبيريا. كان عم يعاني من أمراض، وكان بنفس الوقت عم يعطوه أدوية، هو حسب التصريحات اللي قاله قبل وفاته بأنه ما عم يعرف شو الأدوية اللي عم يعطوه إياها، عم يقولوا له هاي فيتامينات وغيرها، لكن هو عم يحس بتعب بعد هاي، عدا عن تعرضه للتسمم من غاز من الحقبة السوفيتية. ده من قبل يعني. نعم، وسافر وتعالج، ومع هيك كان مصر على أنه يرجع على روسيا، اتخذ هذا القرار اللي فينا نقول عنه شجاع أو انتحاري بعودة إلى روسيا، وهو عارف أنه أكيد حيرجع على السجن، لكن توفى. بنفس الوقت زوجته أيضا طلعت قبل أيام وقالت تصريحات كمان هاجمت فيها الكريملين، إضافة لتهديدها لبوتين والحاشية تبعه. ومفروض أرملته يعني اليوم هتكون في لقاءات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. مفروض يعني أن الوقت ده اعتبروا محللون غريب جدا أن هو يتم فيه هذه الوفاة، يعني لو كانت مقصودة، خاصة أنه ما يعني اليوم والدته لأليكس نافالني حاولت أنه تشوفه يعني، فراحت على المشرحة وما خلوها يعني. ده الثالث يوم على التوالي اليوم. صحيح. الأهل والأصدقاء والمحامين مش عارفين يزوروه، مش يزوروه يعني، يلقوا يعني النظرة الأخيرة عليه يعني. صحيح، أو حتى يعني يشوفوا إذا في فعلا أثار تعذيب أو غيره من غيراته، لكن ما عم يخلوه يشوفوا الجثمان يعني. وفكرة لا يعتبر الوحيد ألكسي نافالني اللي يتعرض لموت مفاجئ، اللي هو من أحد معارضين، العديد من المعارضين لبوتين، قائمة طويلة فعلا، توفوا بظروف غامضة خلينا نقول، ومنهم من تعرض للتسميم وغيره وغيراته. تاني أخبارنا نروح لبابوا غينيا، اللي أعلنت فيها الشرطة مقتل 64 شخص في مرتفعات البلاد المضطربة في أحدث سلسلة من أعمال العنف القبلية المرتبطة بخلافات مستمرة من فترة طويلة. صحيح، يعني الخلافات هي اللي حسب الأنباء أو الأخبار اللي شفناها على الوكالات، أنه هو صراع بين قبيلتين موجودين بهذيك المنطقة، لكن بسبب وجود أو دخول الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة عليهم، صارت الصراعات دموية أكثر. وقت وصلت الشرطة وجدت أنه هذا العدد الكبير من الجثث متكدسة بهذيك المنطقة، وللأسف العدد كثير كبير يعني. يعني فمفوض الشرطة أعلن أن يعني في حصيلة أولية قال أن الضباط والجنود انتشلوا جثث 53 رجل بيعتقد أنهم قتلوا قرب بلدة وباج على بعد 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بور موربسي. يعني الصراعات بهذيك المنطقة القبلية لحد الآن هلا نحن ما كتير عندنا معرفة بالوضع ببابوا غينيا، لكن يبدو على أنه الصراعات القبلية اللي هي مش معروفة شو خلفيتها، لكن عم تصير تتصاعد هاي الصراعات بسبب حسب الأخبار أنه الأسلحة الآلية جعل هاي الاشتباكات القبلية أكثر دموية وصعد من دورة العنف. وللأسف كمان وشاهدنا يعني المشاهد المؤسفة بعد هاي الحادثة على وكالات الأنباء، وكانت بالفعل مجزرة يعني بحق القبيلتين. يعني يعني دايما الصراعات دي بتخلف يعني قتلة كتير وبتخلف ضحايا، وممكن أصلا ما يكونش ليهم ذنب في الصراع. للأسف تحسي كمان بيولد نوع من الثأر، يعني بتحسي ما بالتأكيد مش هتخلص يعني. يعني الله يستر. رح ننتقل هلق يا ريهام على الهجمات اللي أصبحت شبه يومية، واللي هي هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وإضافة إلى تعرض العديد من السفن التجارية لمنطقة البحر الأحمر على الرغم من الدعوات لوقف هذه الهجمات والتصعيد ووجود التحالف الدولي في هذه المنطقة. لكن الحوثي مصر على أنه عم يحاول يخفف الضغط على غزة والحرب في غزة عن طريق استهداف السفن التجارية اللي بتمر بهذيك المنطقة. عم نشاهد كثير يعني بالسفن التجارية اللي هنيك اللي عم تحاول حتى تطلب نداءات استغاثة وغيره من محاولات يعني تلبية المساعدة للتحالف الدولي، عم يحاولوا يطلقوا هذه النداءات للسفن الحربية الأمريكية أو غيرها من السفن اللي من ضمن التحالف لحتى تساعدها بتدمير المسيرات الانتحارية المتجهة عليها أو حتى الزوارق المفخخة. بالمقابل السفن الأمريكية والتحالف الدولي عم يحاول يصد هاي الهجمات المسيرة، وبنفس الوقت عم يرد على مصادر النيران اللي عم تتجه للسفن التجارية الموجودة بالمنطقة، يعني خاصة أنه تأثير كبير، يعني مش بس هني عم يأثروا على حسب رأي الحوثي أو حسب معتقده أنه عم يقول أنه عم يخفف الضغط على الحرب في غزة، لكن للأسف تأثير الهجمات الحوثي على هاي السفن التجارية هو تأثير عالمي وعلى الاقتصاد العالمي. يعني العديد من الشركات تأثير على التجارة، صحيح، يعني العديد من شركات الشحن والسفن التجارية عم تحاول تتجنب أن تمرق بهذيك المنطقة، وبنفس الوقت هذا سبب أنه بزيادة ارتفاع السلع التجارية إضافة لارتفاع تكلفة الشحن حتى أيضا. بالتأكيد وليد، يعني هو كمان في أحدث هجمة أعلنت شركة أمري البريطانية الأمن البحري إن سفينة شحن بترفع علم بليز مسجلة في المملكة المتحدة وبتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب. وإمري قالت في مذكرة إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان لبلغاريا، وجي في المذكرة إن السفينة أبطأت مسيرها أو سرعتها جزئيا لفترة وجيزة وانحرفت عن مسارها واستغاثت ببحرية جيبوتي، بس يعني قبل ما ترجع تاني لمظهرها وسرعتها السابقة. يعني طبعا والحوادث دي بتتكرر يوميا بقى، وزي ما قلت مأثرة على التجارة وعلى السلع وارتفاع أسعارها وأمن المنطقة كله. يعني للأسف يعني انتهاكات الحوثي بهذه المنطقة مستمرة، وخاصة على حرية الملاحة. And the winner of the BAFTA for best actor goes to Cillian Murphy for رح ننتقل أيضا لخبر واللي هو الأخير معنا، واللي هو اكتساح فيلم أوبنهايمر جوائز بافتا البريطانية. يا ريهام، فيلم أوبنهايمر اكتسح أمس حفل جوائز بافتا البريطانية، وهو عمل ملحمي كما قلت سابقا مدته 3 ساعات ويدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بأكبر عدد من الجوائز بحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون. كان أفضل فيلم وأفضل مخرج وخمس جوائز أخرى. الجدير بالذكر ريهام أن أوبنهايمر هو أحد أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في عام 2023. هلا الحقيقة أنا ما شاهدت الفيلم مع أنه كثير صار عليه إعلام وصار عليه فيلم رائع الصراحة ومدته طويلة جدا، بس يعني واضح أنه هو هيكتسح كل الجوائز المهمة، لأن لسه يعني قبل شهر كان مكتسح جوائز الجولدن جلوبز بخمس جوائز هم الأساسيين، يعني أفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل تمثيل، وكررها تاني أمس في حفل الباس البافتا بسبع جوائز. يعني يعني نتمنى أنه يكسح برضو الجوائز في الأوسكار الشهر القادم. والله شكله، لأنه صراحة كل أفلام اللي مخرجها كريستوفر نولان يعني أفلامه عبقرية صراحة، أقل ما يقال عنها يعني. وإخراج حلو، تمثيل حلو، اختياره للممثلين صراحة كمان رائع، عدا عن ذلك يعني الموسيقى بالأفلام تبعه فعلا مميزة لكريستوفر نولان. هاي الأخبار اللي كانت معنا اليوم أنا وزميلتي ريهام عن آخر الأخبار اللي عم نقدم لكم إياها بمركز الأخبار من أخبار الآن. انتظرونا بكرة في نفس الميعاد في بودكاست جديد. شكرا لكم.